بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمه الله في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الكتاب اسمه دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، يعني دفع ما قد يتوهم أن فيه آية تناقضها آية أخرى أو آيات أخرى، فيجمع بين الآيات. وهذا كتاب يحتاجه طالب العلم وغير طالب العلم، ويثمر عدة أمور. الأمر الأول، يزداد يقين المسلم بأن الكتاب بظهور كتاب الله كونه محكما أمامه. والأمر الثاني، يثمر أنه يعلم تفسير آيات. والأمر الثالث، يزداد إيمانه بأن كلام الله يصدق بعضه بعض. الأمر الرابع، يظهر فيه إعجاز القرآن الحكيم، إذ لم تخالف فيه كلمة أخرى. ومؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، قدم من بلده موريتانيا إلى المدينة، وأصبح مدرسا في المسجد النبوي، ثم انتقل إلى كلية الشريعة في الرياض، ثم عاد إلى المدينة، وتوفي عام 1394، وكان عالما في أصول الفقه وفي الفقه والسيرة والتفسير والحديث، وقد أعطاه الله عز وجل ملكة قوة الحفظ واستظهار النصوص، و سترون ذلك في كتابه هذا العظيم. ومن مؤلفاته أضواء البيان في تفسير آية القرآن بالقرآن، في تفسير القرآن بالقرآن، وهو كتاب فذ في بابه، كما أن هذا الكتاب يندر من ألف مثله، فلا يوجد كتاب فيما أعلم في بابه غير هذا الكتاب. وقد أتقن إحسان هذا الكتاب رحمه الله، ويظهر فيه قوة الشيخ رحمه الله لعلميته وتقديره لأهل العلم من سبقه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي ختم الرسل بهذا النبي الكريم عليه من الله الصلاة والتسليم، كما ختم الكتب السماوية بهذا القرآن العظيم، وهدى الناس بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فأخباره كلها صدق، وأحكامه كلها عدل، وبعضه يشهد بصدق بعض ولا ينافيه، لأن آياته فصلت من لدن حكيم خبير. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما بعد، فإن مقيد هذه الحروف عفى الله عنه أراد أن يبين في هذه الرسالة ما تيسر من أوجه الجمع بين الآيات التي يتوهم فيها التعارض في القرآن العظيم، مرتبا لها بحسب ترتيب السور، يذكر الجميع الجمع بين الآيتين غالبا في محل الأولى منهما، وربما يذكر الجمع عند محل الأخيرة، وربما يكتفي بذكر الجمع عند الأولى، وربما يحيل عليه عند محل الأخيرة، ولا سيما إذا كانت السورة ليس فيها مما يظن تعارضه إلا تلك الآية، فإنه لا يترك ذكرها والإحالة على الجمع المتقدم. وسميته دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، فنقول وبالله نستعين. وهو الشيخ محمد المختار الشنقيطي من أقاربه، ليس من أصول، ليس أبا له ولا جدا له الشيخ صاحب هذا الكتاب، وإنما من قبيلته. نعم. فنقول وبالله نستعين وهو حسبنا ونعم الوكيل، راجين من الله الكريم أن يجعل نيتنا صالحة وعملنا كله خالصا لوجهه الكريم، إنه قريب مجيب. سورة البقرة. قوله يعني يبدأ في ذكر الآيات التي يظن فيها تعارض مع غيرها. نعم. قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب. نعم، يذكر آيات في اسم الإشارة، هنا ذلك اسم إشارة البعيد، وآيات أخرى وهذا كتاب اسم إشارة القريب، فيجمع بينهما. نعم. أشار الله تعالى إلى القرآن في هذه الآية إشارة البعيد، وقد أشار له في آيات أخرى إشارة القريب، كقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وكقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، وكقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وكقوله نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، إلى غير ذلك من الآيات. مثل ما ذكرت لكم الشيخ رحمه الله عنده استحضار الآيات، وهذا الكتاب فريد، ما أعرف كتاب سبق حتى نقول ينقل منه، يجمع من الآيات ثم يبدأ يفصل فيها مما يظن تناقض. نعم. وللجمع بين هذه الآيات أوجه، الوجه الأول ما حرره بعض علماء البلاغة من أن وجه الإشارة إليه بإشارة الحاضر القريب أن هذا القرآن قريب حاضر في الأسماع والألسنة والقلوب، ووجه الإشارة إليه بإشارة البعيد هو بعد مكانته ومنزلته من مشابهة كلام الخلق وعما يزعمه الكفار من أنه سحر أو شعر أو كهانة أو أساطير الأولين. يعني قريب، هذا القرآن قريب، نقرأ قل الله واحد الله الصمد، وبعيد ورفيع المكان لنم الخالق سبحانه كلام الخالق. نعم، هذا وجه، وذكر ثلاثة أوجه رحمه الله. نعم. الوجه الثاني هو ما اختاره ابن جرير الطبري في تفسيره من أن ذلك إشارة إلى ما تطمنه قوله ألف لام ميم، وأنه أشار إليه إشارة البعيد لأن الكلام المشار إليه منقض ومعناه في الحقيقة القريب لقرب انقضائه. يعني ألف لام ميم ذلك الكتاب الذي تكلم الله به، ذلك الكتاب، ثم هذا القرآن الذي أشرنا إليه من قبل. نعم. وضرب له مثلا بالرجل يحدث الرجل فيقول له مرة والله إن ذلك لك ما قلت، ومرة يقول والله إن هذا لك ما قلت، فإشارة البعيد نظرا إلى أن الكلام مضى وانقضى، وإشارة القريب نظرا إلى قرب انقضائه. الوجه الثالث يعني ذلك الكتاب وهذا الكتاب الذي سينقضي القرآن في آخر الزمان يطوى. نعم. الوجه الثالث أن العرب ربما أشارت إلى القريب إشارة البعيد، فتكون الآية على أسلوب من أساليب اللغة العربية، ونظيره قول خفاف بن ندبة. يعني قصده أن أداة الإشارة اسم الإشارة هذا أو ذلك يتناوبان، فيطلق هذا البعيد وهذا القريب، تقول هذا رجل عظيم وذلك هذا الرجل ذلك رجل عظيم. نعم. ونظيره قول خفاف بن ندبة السلمي لما قتل مالك بن حرملة الفزاري، فإن تك خيلي قد أصيب صميمها فعمدا على عيني تيممت مالك، أقول له والرمح يأطر متنه تأمل خفافا إنني أنا ذلك. يعني أن هذا وهذا القول الأخير، يعني أنا هذا وهذا القول الأخير حكاه البخاري عن معمر بن المثنى أبي عبيدة، قاله ابن كثير: وعلى كل حال فعامة المفسرين على أن ذلك الكتاب بمعنى هذا الكتاب. نعم يتناول بأمثلة. والمؤلف هذا مليء بالفوائد وسيأتي إن شاء الله، يعني هو من خير ما يقرأ في المسجد النبوي القرآن وسنة، ومؤلفه درس شيئا منه في المسجد النبوي رحمه الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.